أحد أروح له فالأمر والله ما أدري الشيخ هو على المقرفون فيه نعم مقرفون هناك في شيخ في شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن سهل البخاري في صحيح كتاب الهبة باب هدية ما يكره لبسها. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة في أرى عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوفد. قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت حلل فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة فقال كسوتني وقد قلت في حلة أطار ما قلت. فقال إني لم أكسك لتلبسها فكسى عمر أخله بمكة مشركا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الهبة وفي أبواب الهبة. الهبة هي العطاء المسلم أخاه المسلم كتاب ولا ساعة ولا سيارة ولا بيت هبة لوجه الله تعالى أو لأجل أن يرد له أجر أن يرد له ثمن كل واحد. الشاهد اللي لوجه الله هذا شيء واللي يريد أجر هذا شيء آخر تصير بيع. إذا كانت هبة تريد أجر فإنها تصير بيع حينئذ. يقول البخاري رحمه الله باب هدية ما يكره لبسه هدية ما يكره لبسه من الحرير أو غيره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى حللا من عطارد يبيعها فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو اشتريت منها الحلل الحرير الاستبرق والحرير الاستبرق هو اللي نسج بخيطين والحرير هو الذي بخيط واحد الاستبرق والسندس وغيره كله بخيطين. أما الحرير فهو اللي ينتج بخيط واحد تجده لو تأخذ الثوب كله تلمها بكفك الإنسان من لينها. فقال يا رسول الله لو اشتريت من هذا الحرير لتلبسه للوفد وللخطب إذا خطبتها. قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة لأنه ما يلبسه في الآخرة. الحرير والخمر لا شربته في الدنيا والحرير اللي لبسته في الدنيا لا تشرب الخمر في الآخرة ولا تلبس الحرير في الآخرة إلى آخره. فلما أتى أبو عطارد وأهدى إلى الرسول الحلل اللي معه أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عمر بن الخطاب حلة فجاء فقال يا رسول الله تقول لا يلبسها. قال لما أرسلها لك تلبسها وإنما أرسلتها لك لتكسوها غيرك أو تبيعها تبع بثمنها. فكسى عمر أخله من الرضاعة بمكة كافر أخله من الرضاعة كافر أرسلها له أرسل الحرير له إلى آخره. معناه أنك يجوز تهدي للكافر أخوك الكافر أو عمك الكافر أو بينك وبينه الذي ما تولى إخراجك ولا تولى حتم لك أن تصل له كما فعلت أسماء بأمها. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال دثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال ما لي وللدنيا. فأتى علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني به بما شاء. قالت ارسلي به إلى فلان أهل بيت فيه محاجة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر أبو جعفر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل عن أبيه عن أبيه فضيل قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أتى بيت فاطمة فلم أتى بيت فاطمة فرأى عليه ستر فكره أن يبقى هذا الستر في بيت فاطمة لأن ما نحن من أهل الدنيا الرسول وآله من أهل الآخرة. فرجع فأرسلت علي تسأله ما الذي أرجعه وصل إلى البيت ورجع ليش. فقال إني رأيت عليها سترا معلقة ستر في بيت فاطمة ونحن لسنا من أهل هذا من هذا. فقالت يأمرني بما شاء. قال ترسله إلى بيت فلانة لأنها فقيرة في حاجة وفقيرة ترسله صدقة لوجه الله. انظر انظر التوجيه النبوي السديد أرشي هذا إلى بيت فلانة لأنها محتاجة تلبسه وصله تلبسه بدل ما يحط ستر تلبس وصله تلبسه أو تلبس بناتها إلى آخره. معنى هذا أن الإنسان المسلم إذا رأى إنسان محتاج وعنده زيادة ثوب يعطيه إياه إلى آخره. قال رحمه الله دثنا عجاج بن منها قال دثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أهدى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فلبستها فرأيت الغدا في وجهي فشغلتها بين نسائي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إني جاءتني حلة سيراء هي من الحرير أيضا نسجت بخيطين. يقول فلبستها فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فشقرتها وقسمتها بين النسائي يعني بين الفواطم. عنده أربع فواطم علي أقارب له فقسمها بين الفواطم فاطمة خالتي وفاطمة جدتي وفاطمة زوجتي وفاطمة عمته فواطم أربع عند علي رضي الله عنه. باب قبول الهدية من المشركين. قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أجل إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها أجر وأوتيت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. قال أبو حميد أدى ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب إليه ببحرهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قبول هدية المشرك. باب قبول هدية المشرك يعني أن المشرك يهدي إلى المسلم تقبل هديته ما في حاجة يعني ما هي حرام إذا زالت مثلا الحاجة من الحاجات تقبلها. فملك مصر أهدى إلى الرسول إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر. والقصة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ملك مصر من أتى ومعه امرأة جميلة أخذ المرأة منه وقتله فقال أنا أخوك من الإسلام وأنت أختي من الإسلام يعني أخوان وربما يسألك يقول أخوي من الإسلام تقول زوجي لأنه يقتل زوجها. فدخلت عليه فيبست يده مد يده إليه فيبست ثم قالت الله أنها نرجعي دعت الله فردت ثم ذهب ثلاث مرات ثم قال ما تخلصوني على جنية أعطوها الجارية فأعطوها هاجر عليه الصلاة والسلام. فوصلت إبراهيم عليه السلام وقالت كفى الله شره وأقدمنا خادمة أعطانا خادمة وكفانا الله شره. فأخذت هاجر وصارت معها إلى القدس وجلس إبراهيم في القدس عليه الصلاة والسلام ثم أباحتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أما أعطتها إياه أباحتها له فوطأها ثم ولدت له ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فغارت غارت سارة هذه ترج وأنا مالك كيف يصير هذا. الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتى بها إلى هنا حتى قعدت عن زمزم وجاء الملك جبريل عليه الصلاة والسلام ورفض برجله حتى طلع الماء على رجليها وهي تشحذ ربها أن يسقيها هي ولدها ما عندها ماء ولا عندها طعام حتى طلع زمزم فقالت تشرب وكفاها عن الشراب والطعام إلى آخره. قال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حميد السادة أهدى ملك أيلة ملك غسان أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغلة. والذي يظهر أن اللي أهداها المقوقس ملك مصر أهدى بغلة تسمى الدلدل وأهدى جارية تسمى ماريا القبطية التي سربها الرسول عليه الصلاة والسلام وأهدى حمارا يسمى له اسم الحمار أردف الرسول عليه معاذ بن جبر رضي الله عنه. هذا الذي في التاريخ وهذا الذي ورد. أما ملك إيلة الرسول عليه الصلاة والسلام غزاه وجلس في تبوك 20 ليلة حتى تصالح وياه على حلل وعلى ذهب وعلى جواري وعلى كثير آخره. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا يونس بن محمد قال دثنا شيبان قتادة قال دثنا أنس رضي الله عنه قال وديع للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينام الحرير وعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمنادي لسعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد أن قتادة أنا نسي إني أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد، يونس بن محمد قال حدثنا شيبان، شيبان قال عن قتادة، عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سمر. قال أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام جبة سيرة، جبة النبي أهدي سيرة يعني حرير أهدي له عليه الصلاة والسلام، ولكنه فرقها بين النساء. وأهدي قال وكان ينهى عن الحرير، وكان ينهى عن الحرير عليه الصلاة والسلام. فعجب الناس منه، نعم فعجب الناس منه، فعجب الناس من هذا الحرير. فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذا، من لينه، من لينه ثوب طويل تضمه بكفة يا إنسان، أتعجبون من هذا؟ إن مناديل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه اللي أخذه سهم في الخندق ومات في الخندق أيضا. يقول إن لما نبي سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس لما ناديله في الجنة ألين من هذا، أحسن من هذا، لا شك، لا شك أن أهل الجنة مناديلهم ما تسوى مناديل، مش مناديل الدنيا، حور العين يكنيها ربنا باللؤلؤ والمرجون، لؤلؤ ومرجون ما يمكن، إنما ربي يمثل لنا أشياء علشاننا شفناها ورأيناها ولمسناها، ولما نبيل سعد في الجنة ما تشبه في الدنيا. نعم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن أنس، عن أنس قال إنه كيدر دوما أهدى للنبي، إنه كيدر دوما دوما سكاكا الجوف، وسكاكا في شمال المملكة، هنا سكاكا على طريق اللي يروح قريبة من الأردن قريبة من، فالشاهد أن كيدر دوما هو يهودي أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة سيرة أيضا. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال دثنا خالد بن الحارث قال دثنا شعبان هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان يهوديا اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومه فاكل منها فقيل الا نقتلها؟ قال لا، فما زلت اعرفها في لواط رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا هشام بن زيد، هشام قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهودية جابها بباب الهبة أهدت النبي يعني وهبته شات، شات فأكل عليه الصلاة والسلام وقد سمت عروس وهو يحب العروس وقد سمته فأكل منها، لكن العروس تكلم أخبر الرسول أنه مسموم فقالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، يتحدث الناس أن حذبت حرمة جنة ولا يرغب أن الناس يقولوا أنها سمته أو ما سمته، الشاهد أنه تركها، لكن يقول أنس بن مالك أني لا أعرفها في لهوات غفلات الرسول عليه السلام، لهوات الرسول غفلات، وأحيانا أشوف أنها من السم من الأكل الذي أكلها كان يغفل، فأرى عن غفلاته يعني مما أكل من السنة. قال رحمه الله دثنا أبو النعمان قال دثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما أحد منكم طعام؟ فإذا ما رجل صام من طعام أو نوم فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع أنا مقضية أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، اشترى منه شاة فصنيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، وإيم الله ما في 30 والمئة إلا وقد حز النبي صلى الله عليه وسلم له هزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه وإن كان غائبا قباله، فعجل منها قطعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا، ففضلت القطعتان فحملنا على البعير أو كما قال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان عارم قال حدثنا المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان عن أبيه طرخان، سليمان طرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 30 ومئة، يقول فنزل منزلا فدعا بطعام عليه الصلاة والسلام فلم يوجد إلا عند رجل صاعا من دقيق من طحين، قل فعجنا هذا الطحين، عجنه واحد من الصحابة رضي الله عنه. ثم مرنا رجل مشعان طويل، مشعان يعني أبيض، شخص البياض بياض الوجه وهو طويل وأبيض، يقول معه غنم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هدية ولا بيع؟ قال لا بيع. فاشترى منه شاة ثم ذبحوها فأخذ السواد، فأمر بسواد البطن يعني القلب والكبد والطحال وغيرها، السواد اللي داخل اللحم، داخل اللحم هو سواد البطن، فأمر به أن يشوى، فشوي فوزعه عليه الصلاة والسلام على الصحابة 130، يقول فوالله ما بقي ولا واحد إلا أعطاه منهم، ما بقي ولا واحد إلا أعطاه منهم. أما القصعة والعجين اللي عجناه والقصعة اللي سوينا فلم يأتها أحد، يقول حملناها معنا ما سرنا ومشينا، حملنا قصعتين مليانة معها ما مسها أحد، لأن شبعنا، يقول أعطانا من سواد البطن وأكلنا منه فشبعنا، ما احتاجنا إلى القصعة ولا العجين ولا القرص اللي سواهنا. باب الهدية للمشركين. اللهم عافنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.